نعم، أن تحصل للمسافر مشقة بسبب الصوم، فهذا عباد الله يكره له أن يصوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولنفسك عليك حقا. ونقول له: خذ برخصة الله لك بالفطر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما الحال الثالثة عباد الله، فهي أن يشق على المسافر الصوم. نعم، يشق عليه مشقة شديدة قد يتضرر بها، فهذا يحرم عليه الصوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد سقط من التعب وكان صائما وهو مسافر، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولأنه صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. كل هذا عباد الله حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني أنهم صاموا بعد تلك المشقة التي لحقتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فأخذ العلماء من هذا الحديث عباد الله حرمة الصوم على المسافر إن شق عليه الصوم مشقة شديدة، لأنه إن صام يكون عاصيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، اعلموا أنه لا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاجة أو مستمرا في غالب الأحيان، مثل أصحاب سيارات الأجرة أو غيرها من حافلات السفر، فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء إن احتاجوا لذلك. واعلموا أيضا عباد الله أن من طرأ عليه سفر في أثناء اليوم من رمضان وكان قد بدأ ذلك اليوم بالصيام، فإن الأفضل له أن يتم صوم يومه، فإن كان فيه مشقة عليه فله أن يفطر ثم يقضي. وهذا لقول الله جل في علاه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رابعا، اعلموا يا أمة الإسلام أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لا يجب عليها الصوم، بل لا يصح منها ولو صامت، وهذا بإجماع العلماء أنه لا يصح صومها وهي على تلك الحال، إلا أن تطهر قبل الفجر ولو بلحظة، فيجب عليها الصيام حينئذ، ويصح منها ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمها قضاء ما أفطرت من الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم،

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدلت هذه الآية عباد الله على أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمة الإسلام أمرنا الله جل وعلا في كتابه، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ورحم الله عبدا، رحم الله عبدا نال لله جل وعلا في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيراً على نهج السلف الصالح، بعيداً عن غلو الغالين وجفاء الجافين. ورحم الله من قال: هذا سبيل الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يا ربنا ويا مولانا، إننا نعيش في زمن كثرت فيه الشهوات والشبهات والفتن، فاللهم اعصمنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع السنة، اللهم ارزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوفنا عليها يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه يا رب العالمين. اللهم وأدخلنا في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجمعنا معه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.